فكأن موسى عليه السلام قال: رب اشرح لي صدري بمعرفة أنوار جلالك، رب اشرح لي صدري بالتخلق بأخلاق رسلك وأنبيائك، رب اشرح لي صدري باتباع وحيك وامتثال أمرك ونهيك، رب اشرح لي صدري بالاطلاع على أسرار عدلك في قضائك وحكمك، رب اشرح لي صدري بالانتقال من نور شمسك وقمرك إلى أنوار جلال عزتك، كما فعله إبراهيم عليه السلام حيث انتقل من الكوكب والقمر والشمس إلى حضرة العزة. رب اشرح لي صدري بالاطلاع على مجامع آياتك ومعاقد بيناتك في أرضك وسماواتك، رب اشرح لي صدري في أن أكون خلف صور الأنبياء المتقدمين ومتشبها بهم في الانقياد لحكم رب العالمين، رب اشرح لي صدري بأن تجعل سراج الإيمان في قلبي كالمشكات التي فيها المصباح. هجر الاستشفاء بالقرآن والتداوي به في جميع أمراض القلوب. عندما أكثر المشركون الطعن في القرآن ضاق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وشكاهم إلى الله قائلا: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سورة الفرقان. فلقد كذبت قريش بالقرآن ولم تؤمن به وجعلته وراء ظهورها متروكا وأعرضت عن الاستماع له والإنصات إليه. والمقصود بهذه الآية تعظيم شكايته صلى الله عليه وسلم وتخويف قومه، لأن الأنبياء إذا التجأوا إلى الله وشكوا إليه قومهم حل بهم العذاب. ويقول ابن القيم رحمه الله: إن هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه، والثاني هجر الإيمان به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه، والرابع هجر تدبره وتفهم معانيه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب. وكل ذلك داخل في قوله تعالى: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض، وواجبنا نحن المسلمين أن نعرف ما ينبغي نحو القرآن الكريم، نسمعه فنحسن الاستماع له والإنصات، ونؤمن به حق الإيمان، ونحتكم إليه في أمور دنيانا وآخرتنا، ونتدبره ونتفهم معانيه، ونستمد منه الشفاء والبركة والدواء لجميع أمراض قلوبنا، حتى لا نكون ممن اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الوقاية خير من العلاج. قال تعالى في سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قالوا: إن قلب الإنسان حصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ويستولي عليه، وهناك يملك زمام الإنسان ويتحكم في سلوكه وشؤونه، ولا يقدر الإنسان على حفظ هذا الحصن من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله وسد الثغرات التي يمكن أن يتسلل منها ذلك العدو. قال تعالى في سورة فاطر: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومن الأبواب العظيمة الغضب والشهوة، فإن الغضب هو غول العقل، وإذا ضعف العقل هجم جند الشيطان. ومن أبوابه العظيمة الحسد والحرص، فإذا استبد بالإنسان حرصه على كل شيء أعماه وأصمه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حبك للشيء يعمي ويصم. ومن الأبواب العظيمة الطمع فيما في أيدي الناس. ومن الأبواب العظيمة العجلة وترك التثبت في الأمور. العجلة من الشيطان والتأني من الله. ومن الأبواب العظيمة البخل وخوف الفقر مع حب التزيد من الأثاث والثياب والدار والأموال. ومن أبوابه العظيمة التعصب للمذاهب والأهواء، والحقد على الخصوم، والنظر إليهم بعين الاحتقار والازدراء. ومن أبوابه العظيمة سوء الظن بالمسلمين، والمؤمنون الذين يحصنون أنفسهم وقلوبهم يشفيهم الله ويصلح لهم أحوالهم ويهدي بالهم. يقول ربنا سبحانه في سورة التوبة: ويشفي صدور قوم مؤمنين. وستظل المعركة دائرة بين أنصار الله وحزب الشيطان ما بقي بين أنصار الله وحزب الشيطان ما بقي على الأرض إنسان يوحد الرحمن. وقد علمتنا الأيام والتجارب أن الأمراض النفسية كثيرا ما تصيب الناس في أثناء الحروب وفي أعقابها، وقد يحار الأطباء في كثير منها ولا يجد المريض الطبيب المداوية. وتقول كتب التفسير: إن قوما من اليمن قدموا مكة فأسلموا، فلقوا من أهلها أذى كثيرا فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا فإن الفرج قريب. وبعد الهجرة نزلت الآيات، قال تعالى في سورة التوبة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. قال الرازي: أمر ربنا سبحانه وتعالى بقتالهم، وذكر 5 أنواع من الفوائد، كل واحد منها يعظم موقفه إذا انفرد، فكيف إذا اجتمعت؟ إن الله سبحانه وتعالى يشفي قلوب المؤمنين بإعلاء دين الله وتعذيب الكفار وخزيهم، وهو الذي يذهب ما في قلوبهم من غيظ وغم وكرب، ويدخل السرور على قلوبهم بما يمن عليهم من تعذيب أعدائهم. إن بيننا وبين أعداء الإسلام معارك دائرة تنعكس آثارها السيئة على قلوبنا فيملأها الألم ويكاد يعصف بها الغم والكرب والحزن، فما بالنا لا نتجه إلى الله في كل ما يسبب لنا هموم النفس وآلامها؟ ما بالنا لا نتجه إلى الله نستعين به على شفاء أدواء القلب وأمراضه؟ قال تعالى في سورة آل عمران: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. استعينوا بالله يحصن قلوبكم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. وواجبنا أن نعلن الحرب على أمراض القلب لنصون ذلك الحصن. قال تعالى في سورة المؤمنون: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لقوله تعالى في سورة فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ذكر الله يقي الغافلين من ضلال مبين. يرى علماء المسلمين أن أسباب المرض النفسي ترجع فيما ترجع إلى ظلم النفس والنسيان والغفلة والكذب والنفاق والرياء والشرك. وإذا كنا لا ننكر ما للظروف البيئية والاجتماعية والعوامل الوراثية والضغوط النفسية من أثر، حيث يمكن أن تلعب دورا إيجابيا أو سلبيا، فربما قادت إلى الصحة النفسية، كما أن النفس الغافلة الكاذبة الناسية لأمر الله تنقاد إلى الأهواء وتظلم نفسها فتقع في اليأس والقنوط وينزل بها الخوف والقلق. ومن الأهواء التي تحجب النفس وتجعلها تعمى عن الحق المبين وتحيا في ظلمات الحيرة والفزع والهم والغم والضياع النسيان. إنه يتسرب إلى النفس الإنسانية من خلال ضعفها، وخلق الإنسان ضعيفا، وفي لحظة من لحظات الضعف يستحوذ عليه الشيطان وينسيه ذكر ربه فيضل في وادي النسيان ويقع في الإثم والعدوان. وعندئذ يسلم قياده للهوى يضل الطريق إلى الله. قال تعالى في سورة المجادلة: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. ومن نسي الله ينساه ولا يذكره في الملأ الأعلى. ويا شقاء من أهمله مولاه، إنه يعيش حياة الضياع والهم والغم والقنوط واليأس. ولكي تتحقق الصحة النفسية للإنسان ينبغي أن يذكر الله كلما نسي. قال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، سورة الكهف. لقد من الله علينا حين ألهم نفوسنا فجورها وتقواها. قال تعالى في سورة الشمس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جاء في تفسير قوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، بين لها الخير والشر والطاعة والمعصية، وعرفها ما تأتي وما تتقي. لقد فاز وأفلح من زكى نفسه بطاعة الله وطهرها من دنس المعاصي والآثام، وقد خاب وخسر من حقر نفسه بالكفر والمعاصي وأوردها موارد الهلكة. فإن من طاوع هواه وعصى أمر مولاه فقد نقص من عداد العقلاء، والتحق بالجهلة الأغبياء، وعاش في شقاء، وأي شقاء. ولقد حذر الله المؤمنين عاقبة ذاك النسيان. قال تعالى في سورة الحشر: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ويعد النسيان مزرعة خصبة لجراثيم أمراض نفسية فتاكة. فإذا تمالت النفس في غوايتها بنسيان ذكر الله أصيبت بالأمراض المختلفة، وتراكمت عليها العلل والأسقام، وتصبح الغفلة أهم سماتها. ويا ويل الغافلين الذين انحرفوا عن طريق الحق والاستقامة، إن ربنا سبحانه يحذرنا من مصاحبتهم وطاعتهم. قال تعالى في سورة الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وعندما يصاب الإنسان بداء الغفلة يصبح كالبهائم، يعيش لمتطلباته الحسية وحاجاته الجسمية والجنسية. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، سورة الأعراف. وعند ذلك يبتعد عن الصدق ويصبح صاحبها كذابا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إنه يزداد يوما بعد يوم في مجال الفجور منذ أن اعتراه النسيان وتلته الغفلة، وراح يجاهر بالإنكار والكذب مبررا ما يفعله، مدافعا عن نفسه الأمارة بالسوء. ويصل صاحبها النفس الكذوب إلى الضلال والشرك والعياذ بالله. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، سورة الزمر. ولا عجب، فقد كتب عند الله كذابا. ويقوده كذبه إلى الهاوية، إلى الاعتراض والتحدي، فتظلم نفسه ويداخلها الغرور، ويرفض النور ويرفض حكم الله، ويصبح دائم الشكوى والاعتراض، ويمتلئ قلبه حسدا وحقدا على من آتاهم الله من فضله. إنه النسيان يكون ثمرة ضعف الإرادة، ويقود بدوره إلى الغفلة، فهو أول مراتبها. مظلة الوقاية الإلهية تحفظ المؤمن في نومه، الوقاية والتحصين في النوم من الشياطين. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، سورة البقرة، فإنك لن يزال عليك حافظ من الله ولا يقربك شيطان حتى تصبح، رواه البخاري. وعندما تأوي إلى فراشك لا تنسى أن تحصن نفسك. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، أخرجه مسلم. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه أبو داود. علاج الأرق. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصابني، فقال قل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني، فقلتها فأذهب الله عز وجل ما كنت أجده، رواه ابن السني. تحصين عند النوم ووقاية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات، أي طاف ثوبه، وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. الفزع في النوم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنه لن تضره، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن. علاج من يستعصي عليهم النوم. عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه أصابه الأرق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن نمت؟ قل اللهم رب السماوات وما أضلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى، عز جارك وتبارك اسمك، فقالهن فنام، رواه الطبراني في الأوسط وابن أبي شيبة في مصنفه. ذكر طبه صلى الله عليه وسلم من داء الصرع. فإذا عرف الطبيب دواء الداء شفاه الله بإذنه. والصرع داء يتميز بحصول تشنجات في جميع عضلات الجسم مصحوبة بخروج الهواء بقوة من الصدر، وقد يكون أحيانا مع الصراخ وزرقاق المريض. ويرى الإمام ابن القيم أن هناك نوعين من الصرع، أحدهما من جهة الأخلاط والمادة وعلاجه عند الأطباء، والثاني من جهة الأرواح وعلاجه يتوقف على أمرين: قوة النفس وصدق التوجه إلى الله، والتعود الصحيح الذي يجتمع عليه القلب واللسان عند كل من المصروع والمعالج ومقابلة الأرواح الشريفة الخيرة لتلك الأرواح الشريرة فتدفع آثارها وتعارض أفعالها وتبطلها. وفي السنة النبوية الصحيحة ما يدل على ذلك، فقد جاء عثمان بن أبي العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ما يعرض له في صلاته حتى لا يدري ما يصلي، فأدناه صلى الله عليه وسلم منه وضرب على صدره بيده وقال اخرج عدو الله، فعل ذلك 3 مرات ثم قال له الحق بعملك. والحديث رواه ابن ماجه في سننه. وقال في الزوائد اسناده صحيح ورجاله ثقات. وهناك موقف اخر يرشدنا اليه ما اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عطاء بن ابي رباح قال قال ابن عباس الا اريك امرأة من اهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت أصبر. قالت فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. رواه البخاري كتاب المرضى باب فضل من يسرع من الريح. ومسلم كتاب البر والصلة باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض. وأحمد في مسنده. ويقول ابن القيم كان شيخنا يعالج بآية الكرسي، وكان يأمر بكثرة قراءة المصروع ومن يعالجه بها، وبقراءة المعوذتين والله الشافي. صدأ القلوب. قالوا القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا صلح القلب صلحت الرعية، وإذا فسد فسدت. ولقد صدق القائل وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. ولقد كان الصالحون يخشون أن تشغل قلوبهم بغير الله، فإذا أحبوا شيئا من الدنيا ووافق هواهم تركوه خوفا من أن يشغلهم عن ذكر الله، إذ أن كل من شغل بشيء أحبه. وإذا شغل الإنسان بحب الدنيا انشغل بها قلبه عن حب الآخرة. والمشغول بالخلق محجوب عن الحق، والمشغول بالحق محجوب عن الخلق. وأفضل الدعاء لعلاج القلب من الآفات والنقائص والقسوة والصدأ أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. أخرجه مسلم وانفرد به. وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فقالت عائشة إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء، فهل تخشى؟ قال وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. أخرجه الحاكم. ولهذا كان دعاؤه صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أخرجه الترمذي. إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها بتلاوة القرآن. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. من حق القلب علينا أن نحصنه من الآفات بتلاوة القرآن عن وعي وإدراك، وبالصلاة التي تستغرق العقل والوجدان، وبذكر الله الذي يتجه فيه الإنسان بقلبه وجوارحه إلى مولاه الخالق الرحمن. تحصين النفس عند الخروج إلى المسجد ودخوله ليعيش في النور ويصبح ويمسي في نور. روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. من يملك كشف الضر؟ سلامة النفس والبدن وسلامة الدين في المعوذتين. الله فالق الإصباح ولا يمكن أن يأتي بالصبح سواه، فهو جدير أن نتعوذ به ونلجأ إليه وحده دون سواه مما يحاك لنا في الظلام أو يدبر لنا في الخفاء. وفي هذه السورة تعليم للعباد أن يلجأوا إلى حمى الرحمن ويستعيذوا بجلاله وسلطانه من شر مخلوقاته ومن شر الليل إذا أظلم، لما يصيب النفوس فيه من الوحشة والانتشار الأشرار والفجار فيه، ومن شر كل حاسد وساحر. نستعيذ به من شر ما خلق، إن أفعال الله كلها خير، وقد خلق الخلق لحكمة قد نعلمها وقد تخفى علينا، وللخلق شرورهم وأذاهم، ونحن ندعو الله ونستعيذ به ألا يمكنهم منا أو يحول بيننا وبين شرهم، أو يرد كيدهم في نحرهم، أو يقدرنا على دفعهم. ومن شر غاسق إذا وقب، إن الليل حين يدخل ويغمر كل شيء تفاجئنا ظلمته، وقد نضل الطريق إذا كنا على سفر، وقد نتعرض لقطاع الطرق، فالظلام ولا شك عون للمجرمين والعابثين، وقد يفاجئنا زوار الليل. فكان الغاسق إذا وقب جديرا أن نخصه بالاستعاذة من شره برب الفلق الذي يقهر الظلام ومن يعملون في الظلام، ومن شر النفاثات في العقد. صنف من الناس كل همهم تقطيع الروابط وتمزيق الصلات وبذر بذور الخلاف والفرقة، يريدون أن يفرقوا بين المرء وزوجه وبين المتحابين في الله. إن الذين ينفثون سمومهم في الإيقاع بين الأزواج بالأذى والنميمة لا بد من الفزع إلى الله منهم والاستنجاد بقدرته الشاملة على دفع شرورهم، وقد يلجؤون إلى التفريق بين المرء وزوجه بما لديهم من حيل شيطانية ومكائد سحرية. فلا بد لنا من قوة أعظم نستعين بها عليهم، وهي قوة الله تعالى. ومن شر حاسد إذا حسد، إن الحاسد يتمنى زوال نعمة محسوده بل وانتقالها إليه، ولا يهدأ له بال حتى تزول عنه، ولا يمكن إرضاؤه ولا إيقاف مكائده، فلا ملجأ منه إلا إلى الله وحده، فهو القادر على كف أذاه وإحباط سعيه. وقانا الله شر الحاسدين وكف عنا كيد الكائدين. ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، إن الوسوسة صوت خفي وهمس شرير، والوسواس يلقي في النفس أحاديث السوء في خفاء، ولكنه سرعان ما يتراجع ويخنس إذا ذكر المؤمن ربه، فلا يلبث أن يتراجع إن واجهته بالمنطق وسلطت عليه نظر العقل والتفكير في العواقب فهو خناس. ولكن من يأنس إلى تلك الخواطر الشريرة وينساق معها فإنها تأخذ طريقها إلى التنفيذ وتصبح واقعا ملموسا. والله ينبهنا إلى أن الوسواس خناس يتراجع عندما يجد من يرده ويصده، فلنستعن بالله على مواجهته ونلتمس السبيل إلى دفعه حتى لا يجرنا ذاك الوسواس إلى سوء المصير. وعندما نتأمل المعوذتين نجد أن المستعاذ به في سورة الفلق مذكور بصفة واحدة وهي رب الفلق، والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات وهي الغاسق والنفاثات والحاسد. أما في السورة الثانية سورة الناس فالمستعاذ به مذكور بصفات ثلاث وهي الرب والملك والإله، والمستعاذ منه آفة واحدة وهي الوسوسة. والفرق بين الموضعين كما يقول الفخر الرازي أن الثناء يتقدر بقدر المطلوب، فالمطلوب في السورة الأولى سلامة النفس والبدن، والمطلوب في السورة الثانية سلامة الدين. وهذا تنبيه على أن مضرة الدين وإن قلت أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت. والله سبحانه وتعالى أعلم. لمزيد من الاطلاع يمكن الرجوع إلى كتابنا المحقق قصة السحر والسحرة في القرآن الكريم للإمام فخر الدين الرازي إصدار مكتبة القرآن. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.